الأصحاح الثاني والخمسون. كان صدقي ابن 21 سنة حين ملك، وملك 11 سنة في أورشليم، واسم أمه حميطل بنت إرميا من لبنة، وعمل الشر في عيني الرب حسب كل ما عمل يهويقيم، لأنه لأجل غضب الرب على أورشليم ويهوذا حتى طرحهم من أمام وجهه، كان أن صدقية تمرد على ملك بابل. وفي السنة التاسعة لملكه، في الشهر العاشر، في عاشر الشهر، جاء نبوخذ رسر ملك بابل هو وكل جيشه على أورشليم، ونزلوا عليها وبنوا عليها أبراجا حواليها، فدخلت المدينة في الحصار إلى السنة 11 للملك صدقية. في الشهر الرابع في تاسع الشهر اشتد الجوع في المدينة، ولم يكن خبز لشعب الأرض، فثغرت المدينة، وهرب كل رجال القتال، وخرجوا من المدينة ليلا في طريق الباب بين السورين اللذين عند جنة الملك، والكلدانيون عند المدينة حواليها، فذهبوا في طريق البرية، فتبعت جيوش الكلدانيين الملك، فأدركوا صدقية في برية أريح، وتفرق كل جيشه عنه، فأخذوا الملك وأصعدوه إلى ملك بابل إلى ربلة في أرض حمات، فكلمه بالقضاء عليه، فقتل ملك بابل بني صدقية أمام عينيه، وقتل أيضا كل رؤساء يهوذا في ربلة، وأعمى عيني صدقية، وقيده بسلسلتين من نحاس، وجاء به ملك بابل إلى بابل، وجعله في السجن إلى يوم وفاته. وفي الشهر الخامس في عاشر الشهر، وهي السنة التاسعة عشرة للملك نبوخذرسر ملك بابل، جاء نبو زردان رئيس الشرطة الذي كان يقف أمام ملك بابل إلى أورشليم، وأحرق بيت الرب وبيت الملك وكل بيوت أورشليم وكل بيوت العظماء، أحرقها بالنار، وكل أسوار أورشليم مستديرا هدمها كل جيش الكلدانيين الذي مع رئيس الشرط. وسبى نبو زردان رئيس الشرط بعضا من فقراء الشعب، وبقية الشعب الذين بقوا في المدينة، والهاربين الذين سقطوا إلى ملك بابل، وبقية الجمهور. ولكن نبو زردان رئيس الشرط أبقى من مساكين الأرض كرامين وفلاحين، وكسر الكلدانيون أعمدة النحاس التي لبيت الرب، والقواعد وبحر النحاس الذي في بيت الرب، وحملوا كل نحاسها إلى بابل، وأخذوا القدور والرفوش والمقاص والمناضح والصحون وكل آنية النحاس التي كانوا يخدمون بها. وأخذ رئيس الشرط الطصوص والمجامر والمناضح والقدور والمناير والصحون والأقداح، ما كان من ذهب فالذهب، وما كان من فضة فالفضة، والعمودين والبحر الواحدة والاثني عشر ثورا من نحاس التي تحت القواعد التي عملها الملك سليمان لبيت الرب. لم يكن وزن لنحاس كل هذه الأدوات، أما العمودان فكان طول العمود الواحد 18 ذراعا، وخيط 12 ذراعا يحيط به، وغلظه 4 أصابع وهو أجوف. وعليه تاج من نحاس، ارتفاع التاج الواحد 5 أذرع. وعلى التاج حواليه شبكة ورمانات، الكل من نحاس، ومثل ذلك للعمود الثاني والرمانات. وكانت الرمانات 96 للجانب، كل الرمانات 100 على الشبكة حواليها. وأخذ رئيس الشرط سرايا الكاهن الأول، وصفني الكاهن الثاني، وحارس الباب 3، وأخذ من المدينة خصيا واحدا كان وكيلا على رجال الحرب، و7 رجال من الذين ينظرون وجه الملك الذين وجدوا في المدينة، وكاتب رئيس الجند الذي كان يجمع شعب الأرض للتجند، و60 رجلا من شعب الأرض الذين وجدوا في وسط المدينة. أخذهم نبو زردان رئيس الشرط وصار بهم إلى ملك بابل إلى ربلة، فضربهم ملك بابل وقتلهم في ربلة في أرض حمات، فسبي يهوذا من أرضه. هذا هو الشعب الذي سباه نبوخذ رصر في 7 من اليهود، 3,023. وفي 18 لنبوخذ رصر سبي من أورشليم 832 نفسا. في 23 لنبوخذ رصر سبى نبو زردان رئيس الشرط من اليهود 745 نفسا. جملة النفوس 4,600. وفي 37 لسبي يهويكين في الشهر 12 في 25 من الشهر، رفع أويل مرودخ ملك بابل في 8 تملكه رأس يهويكين ملك يهوذا وأخرجه من السجن وكلمه بخير، وجعل كرسيه فوق كراسي الملوك الذين معه في بابل، وغير ثياب سجنه، وكان يأكل دائما الخبز أمامه كل أيام حياته، ووظيفته وظيفة دائمة تعطى له من عند ملك بابل، أمر كل يوم بيومه إلى يوم وفاته كل أيام حياته.